نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم سددنا في القول والعمل، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الطلاق، باب الشك في الطلاق. فرع: إذا كان الحالف واحدا فقال: إن كان هذا غرابا فعبدي حر، وإن لم يكن غرابا فأمتي حرة، عتق أحدهما بالقرعة. قرأنا ولا ما قرأنا هذه؟ وقفنا. ها؟ صفحة كم هذه؟ 386. لا قرأناها. فرع: إذا كان حالف كان إذا كان الحالف واحد. هذه في المسائل المتفرقة. احنا تبينا في مسائل الطلاق، لو طلق ونسي أيتهن التي طلق، قلنا الصحيح أنه يستعمل القرعة، والشافعية يقولون ينتظر حتى يتعين له، حتى يتذكر التي نسيها. وكذا حكم المجهول، المجهول حكم المنسي. أحيانا يأتي مبهم فيختلط عليه. هي مسائل وقعت، وإن لم تقع فيقع نظائرها، ففهمها مما يعين المسلم على تعلم أحكام الله. ويقول هذه المسألة، قال: إذا كان الحالف واحدا، الذي حلف بالطلاق واحد، فقال: إن كان هذا غرابا فعبدي حر، وإن لم يكن غرابي فأمتي حرة. طائر إما رآه وقع أو انطلق فطار، فقال: هذا إن كان غراب فعبده حر، وإن لم يكن غراب فأمته حرة. الأمر يتردد بين اثنين لا ثالث لهما، لأنه طير، وهذا الطائر إما أن يكون غراب أو غير غراب، ما يكون شيء آخر، لأن كلمة غير يستوي فيها جميع أنواع الطائر. فدل على أنه لا بد أحدهما يكون واقعا على حلفانه. لو سأل إنسان قال: أين الحلف؟ أين اليمين؟ قال: إن كان عبدي حر، إن كان هذا غرابا فعبدي حر، وإن لم يكن غرابا فأمتي حرة. لو سئل الطلب اللي معهم النسخ، المفروض ما يغفلوا. هذا السؤال يوجه إليهم: أين اليمين؟ فين الحلف في هذا؟ التعليق، بارك الله فيك، نقول التعليق أيمان، تعليق الطلاق كلها: إن دخلت الدار، إن صعدت السلم، إن فعلت كذا فعليك الطلاق، أو علي الطلاق، أو كذا، هذه كلها تسمى أيمان. هذه الأمور التي فيها تعليق والقصد منها المنع، أو القصد منها الحث على فعل شيء أو الامتناع منه، فهي أيمان. لكن أن علقها بشيء لا يكون فيه حث ولا منع، كقولك: إن قدم الحاج من السفر فأنت طالق، وإن صعد الأمير كذا فأنت. هذه أمور ما لها دخل، لا في حث ولا في منع. فدل على أنه أراد الطلاق بوقوع هذا التعليق، لكن كان فيها حث ومنع وفيها ترغيب أو ترهيب، فهذا يسمى تعليق، وهي أيمان عند العرب. فقال: إن كان هذا غرابا فعبدي حر، وإن لم يكن غرابا فأمتي حرة. لابد إما أن يكون هذا وهذا، فإما أن يعتق العبد أو تعتق الأمة، وأحدهما مجهول الذي يقع، لأنه إن كان غراب فتعتق أمته، وإن لم يكن غراب فيعتق عبده، ولا ندري. لكن لا يخلو الحال من أمر من هذا من أحد هذين الأمرين، فكيف يكون الحل؟ قال: يستعمل القرآن. كالمجهول والمنسي، هذا مبهم. ها، هيقرأ ما بعده. فإن ادعى أحدهما أنه الذي عتق، أو ادعى ذلك كل واحد منهما، قبل قول السيد مع يمينه. قال: فإن تشاجر العبد أو الأمة، قال: أنا المعني بهذا، فالسيد هو الذي يحدد، يقول إما العبد أو كذا. نعم. وإذا قال: إن كان غرابا فنساؤه طوالق، وإن لم يكن فعبيده أحرار، وجهل أقرع بين النساء والعبيد، وعليه نفقة الكل قبلها. هذه مثل الأولى، بس فيها نساء وفيها عبيد. قال: إن كان هذا الذي طار، لو سأل الإنسان قال: كيف يقول هذا الكلام؟ يقال: هذا يقال أحيانا في التحدي، وأحيانا في مسائل يدخل فيها العصبيات، أو يدخل فيها المبالغة، أو يدخل فيها الافتخار، أو أراد أن يبين أنه يعرف، وكان بين مجموعة من الناس، فقال: إن كان هذا غراب ونساؤه طوالق، وإن لم يكن غرابا فعبيده أحرار، وجهل الحال، ما يدري هو غراب ولا غير غراب. والأمر يدور بين الأمرين، والحال يدون بين الأمرين لا ثالث لهما، إما أن يكون النساء طوالق أو العبيد أحرار، ولا يدري. فكيف الخلاص؟ ينتظر حتى يتعين، كما يقول الشافعية وبعض الناس، وبعض الفقهاء كالمالكين يطلقون عليه نساء، يقول: لا، الصواب تستعمل القرآة. طيب، قبل استعمال القرآة، القرآة دول يحتاجوا إلى نفقة، مبيت وطعام وشراب، وقد يطول الأمر، لا يستطيع الذهاب والمبيت مع نسائه، لأنه لم القرآة ما أظهرت، ولا أدري، قد يكنهن الطوالق، والعبيد يحتاجون إلى نفقة لأنهم كالبهائم لابد أن يرزقوا. قال: يجب عليه النفقة، ينفق عليهم جميعا إلى أن ينتهي من القرعة، فإذا أظهرت القرعة أيهما التي يقع عليها اليمين ضم الآخرين إليه. نعم. فإن ادعى كل منهم أنه عتق، قبل قول السيد وفي يمينه وجهان، وكل موضع قلنا يستحلف فنكل قضي عليه. كل موضع قلنا يستحلف، أن يقول الفقيه هنا، كل أمر قلنا أن اليمين يجب على فلان فلا بد أن يحلف، فنكل بمعنى امتنع من أداء اليمين، يقضى عليه، يحكم عليه بالأمر. نعم. أحيانا توجه اليمين إلى الخصم. نعم. اقرأ ما بعده. مسألة: إذا زوج بنتا من ثلاث ثم مات وجهلت حرمنا، ونقل أبو طالب وحنبل تخرج بقرعة. إذا زوج بنتا من ثلاث، عنده ثلاثة بنات، وزوج إحداهن ومات قبل أن يتعين، قبل أن يعين أيتهن التي زوجها على فلان، عقد عليها على فلان ولم يدر، كيف يعمل؟ قال: كلهم يكونوا محرمات على هذا المعقود عليه. قال: يقرع بينهن، يقرع، فمن خرجت عليها القرعة هي التي تكون زوجته. نعم. وإن قال لامرأته وأجنبية إحداكما طالق أو سلمى طالق واسم امرأته سلمى طلقت امرأته. امرأة وأجنبية قال إحداكما طالق، الأجنبية ما يقع عليها الطلاق، الطلاق لمن أخذ بالساق، فإذا تطلق زوجته. لما أتى بهذه المسألة؟ قال لأن الطلاق لا يقع إلا لمن توجه إليه القول، والقول ما وجهه قصدا للزوجة، زوجة وأخرى معها أجنبية، فقال إحداكما طالق. فلما كان الكلام لا يتوجه قصدا إلى الزوجة، قد يتوجه إلى الغير، جاب هذه المسألة فقال لا، إذا قال إحداكما طالق والكلام يدور بين أجنبية وزوجة فالزوجة فالطلاق يقع على الزوجة. وهذا السؤال قلنا لو سأل إنسان قال طيب ما وجه الإشكال، يقول وجه الإشكال أنه وجه الخطاب مشتركا بين الزوجة وغير الزوجة. نعم. فإن أضافه إلى إحدى امرأتين وإحداهما زوجته أو إلى اسم وزوجته مسمات بذلك وجب صرفه إلى امرأته، لأنه لو لم يصرف إليها لوقع له. يقول لو كان نادى إحدى النساء قال سلمى طالق وإحدى زوجاتي تسمى سلمى والأجنبية تسمى سلمى واختلط الأمر، قال يقع الطلاق على زوجته. نعم. فإن أراد الأجنبية لم تطلق امرأته لأنه لم يصرح بطلاقها. وإن أراد بسلمى الأجنبية زوجته لا تطلق، إن أراد توجه بالإرادة والنية فلانة وإن كان الاسم مشترك فلا تطلق. نعم. وإن ادعى ذلك دين لأنه يحتمل ما قاله، يعني نادى أجنبية وزوجة وكلاهما اشترك في الاسم، قال يا سلمى أنت طالق، وقال ذهبت الزوجة قالت فلان طلقني، قال لا ما أردت بسلمى أنت، أردت بسلمى الأجنبية. قال دينا بمعنى دينا أي أنه يقبل منه ديانة، بينه وبين ربه قد يكون كلام صحيح لكن في الحكم لا يقبل. نعم. وهل يقبل في الحكم؟ يخرج على روايته. اقرأ بعدها. نعم. أشهرهما أنه لا يقبل ونصره في الشرح لأن غير زوجتي ليست محلا لطلاقي، والثانية بلى وقاله أبو ثور لما قلنا. نقف على هذه المسألة وننتقل إلى الفصل الذي يليه لأنها كلها مسائل تدور حول هذا المعنى، تقرأ من الكتاب لا داعي لشرحها لأنها واضحة من الواضحات، وهي يعني قد يكون بعض إضاعة وقت على بعض الناس، كلها من هذه المسائل التي فيها الإبهام والإجمال ولم يتعين كيف يكون المخرج، تستعمل القرعة أحيانا وأحيانا تعين. ننتقل إلى الفصل الذي يليه. نعم. كتاب الرجعة. الرجعة بفتح الراء أفصح من كسرها. يعني يقول الرجعة والرجعة، لازلنا في كتاب النكاح من بعد ما انتهى من النكاح والصداق والشهود انتقل إلى أحكام الطلاق وبين أنواع الطلاق وفصله، فلما انتهى ذكر الرجعة، الرجعة بالنسبة للمرأة التي يطلقها زوجها ولم تنتهي عدتها، كيف يرجعها، كيف يتم الرجوع، من هي التي تستحق الرجوع، يذكر هذه في هذا الباب. نعم. قال الرجعة بفتح الراء وكسر الراء، تقول الرجعة والرجعة بفتح الراء أفصح. نعم. وهي لغة المرة من الرجوع، وشرعا عبارة عن وهي المرة من الرجوع، إذا قلت ضربة وأكلة وجلسة يقول هذه مصادر تفيد وقوع الحدث مرة واحدة، أكل أكلة يعني أكلة واحدة مو أكلتين أو ثلاث، ضربه ضربة يعني ضربة واحدة ما هي ضربتين أو ثلاث، لكن إذا قلت أكل إكلة وجلس جلسة فهذه معناه هيئة، يعني جلس جلسة خاصة ذات هيئة معينة، جلس جلسة الأغنياء وأكل إكلة الجائع، فهذه لبيان الهيئة. إذا جئت فعلة تبين هيئة الفاعل كيف تم الحدث على أي شكل، لكن إذا قلت فعل ضربة فتدل على أن الحدث وقع مرة واحدة، فإذا قلت الرجعة يعني رجعة واحدة. نعم. وشرعا عبارة عن إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد. لو سئلت ما هي الرجعة في تعريف الفقهاء، التعريف هو الأصل فيه أن تبين معنى هذا المصطلح، الطلاق، النكاح، العقد، الملك، الرهن، إيش معناه، ما معناه، فيأتي بتعريف له. تقول الرهن أن يوثق الدين بعين، الدين توثقه يعني بمعنى تجعله موثوق ما يضيع. كيف تتوثقه؟ توثقه بعين، العين الشيء الملك المحسوس، تضعه عند المرتهن مقابل أنك أنت استلفت منه مال، فهذا يسمى تعريف. فهنا أراد أن يقول كيف تبين الرجعة، فقال الرجعة عبارة عن إعادة مطلقة أثناء عدتها. هذا التعريف ليبين معنى الرجعة عند الفقهاء. نعم. والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. والأصل فيها قبل الإجماع، يعني الدليل على ثبوت الرجعة في الفقه وفي الشرع الكتاب قبل الإجماع. ليه قال قبل الإجماع؟ ليبين لك أن الرجعة عمل شرعي اتفق عليه أهل الإسلام، فقهاء الإسلام جميعا. فقال دليله من الكتاب قوله سبحانه وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، يعني في أثناء الطلاق. هذا الكلام عن المطلقات، الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح، لا، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. وبعولتهن أحق بردهن، الأحقية في أي شيء، لا تقول أحق إلا دل على أن الحق مشترك. فهذه المطلقة أحق الناس بها الذي طلقها، لأنها لا زالت زوجة ما دامت في العدة. والله عز وجل قال بعولتهن، ما قال الذين كانوا بعولتهن، فدل على أنه لا زال زوجا لها. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، أي في أثناء وقوع الطلاق عليهن. إن أرادوا إصلاحا، هذا التعليق شرط، شرط لاستحقاق هذا الحق، فدل على أن الزوج إذا طلق زوجته طلاقا غير بائن، يعني ما انفصلت عنه، لا زالت رجعية، فهو حق الناس بها، لكن بشرط أنه يعيدها لقصد الإصلاح. لما جاء بهذا الشرط؟ لأنه في أناس يطلق ثم يعيد لأجل امتهان الزوجة وإذلالها، أو الانتقام منها، أو الحصول على شيء منها، فهذا يدل على أنه إن لم يرد إصلاحا فرجعته باطلة. هذا ظاهر في الكتاب، وسنتكلم عنه فيما بعد إن شاء الله. نعم. وكذلك قوله تعالى فأمسكوهن بمعروف، فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، يدل على أنه أن خير الزوجة بعد الطلاق، ولا يكون الإمساك إلا للرجعية. إيش معنى الرجع، الطلاق الرجعي؟ لأن الطلاق أنواعه ثلاث: إما أن يطلق طلقة وطلقتان ولم يسبق له طلاق قبل هذا، فالطلقة الأولى هي زوجته ما لم تنتهي عدتها. العدة ما هي؟ إما أن تحيض ثلاث حيضات، وإن لم تكن تحيض ثلاثة أشهر، وإن كانت حامل بوضع الحمل. إن لم تحيض قد تكون عائشة، أو انقطع عنها الدم، فعدتها ثلاثة أشهر أو ثلاث حيضات، وإن كانت حامل بوضع الحمل. فهذه المدة، مدة الثلاث الحيضات، تحيض فتطهر، ثم تحيض فتطهر، ثم تحيض فتطهر فتغتسل. بعضهم يقول قبل الاغتسال، وبعضهم يقول بعد الاغتسال في الحيضة الثالثة. فإن اغتسلت حرمت على الزوج، يكون كأحد الرجال، إذا أحب أن يخطبها يخطبها، فإن قبلت به وإلا ترفضه. لكن لو أعادها قبل الغسل الثالث من الحيضة الثالثة، من الطهر الثالث، فهي زوجته. أو أنه يطلقها طلقتان فكذا الحال، وإذا طلقها ثلاث طلقات حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره ثم تعود إليه. فإما أن يكون طلاقا رجعيا، أو طلاقا بائنا، أو طلاقا بائنا بينونة كبرى. بينونة كبرى أن يطلقها ثلاث طلقات، والبينونة الصغرى أن يطلقها قبل الدخول. إذا عقد على زوجة ولم يدخل بها ثم طلقها ما تحتاج إلى عدة، بمجرد ما يطلقها انفصلت عنه. فإن أحب أن يعيدها فهو كسائر الخطاب، بعقد جديد ومهر جديد. هذه من هي؟ غير المدخول بها، لما دخل بها. وكذا المرأة التي خالعت زوجها، إيش معنى خالعت زوجها؟ طلبت منه الفداء، خلصني وخذ هذا المال. فإذا أخذ المال فهذه لا يمكن العود إليها إلا برغبتها، ومهر جديد ونكاح جديد. وكذا الحاكم، لو تدخل الحاكم ففصل الخطاب بين الزوج والزوجة، طلقها عليه، فطلاق الحاكم طلاق بائن، ما ترجع إليه إلا بعقد جديد ومهر جديد. فالآن يتكلم عن الطلاق الرجعي. نعم. فخاطب الأزواج بالأمر ولم يجعل لهن اختيارا. وقد روى ابن عمر قال: طلقت امرأتي وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مره فليراجعها. متفق عليه. وطلق عليه السلام حفصة ثم راجعها، رواه أبو داود من حديث عمر رضي الله عنه. أكم أقرأ؟ إذا طلق الحر امرأته بعد دخوله بها أقل من ثلاث، والعبد واحدة بغير عوض، فله رجعتها ما دامت في العدة. العبد طلقة واحدة تكفيه في رجعتها، وطلقتان تبينه منها، والحر يملك ثلاثة طلقات. نعم. أجمع أهل العلم على ذلك، ذكره ابن المنذر، وإذا فقد قيد منها لم يملك الرجعة. فالأول يحترز عن غير المدخول بها. الأول يعني قال إذا طلق الحر امرأته بعد دخوله بها. قال ليه قال بعد دخوله بها؟ لأنه يقول إذا لم يدخل بها فطلقها بانت منه، ما يملك العود إليها إلا برغبتها ورضاها ومهر جديد وعقد جديد. هذا معنى قوله بعد دخوله بها. أراد يقول المصنف المؤلف ابن قدامة ذكر هذه المسألة، قال لها محترزات ثلاثة شروط أخذناها من هذا المسألة: إذا طلق الحر امرأته بعد دخوله بها أقل من ثلاث فله رجعتها ما دامت في العدة. نعم. وبالثاني عن المطلقة تمام العدد. وبالثاني عن المطلقة تمام العدد. وبالثالث بالثاني يعني أقل من ثلاث. إذا طلق الحر لامرأته بعد دخوله بها أقل من ثلاث. ليه قال أقل من ثلاث؟ قال لأنه لو طلقها ثلاث تبين منه ما يملك رجعتها. أراد أن يقول أن الرجعة إنما تقول أقل من ثلاث. نعم. وبالثالث عن الخلع ونحوه. وبالثالث قوله بغير عوض، لأنه لو أخذ عوض من الزوجة ما يراجعها إلا بعقد جديد ورضاها، وإذا كان الطلاق بغير عوض له رجعتها ما دامت في العدة. نعم. وبالرابع عن انقضاء العدة. فله رجعتها ما دامت في العدة، أما إذا انتهت عدتها لا يملك رجعتها. نعم. والمنصوص أن الخلوة هنا كالدخول، وقيل لا رجعة لمن خلا بها ولم يطأ، وهو قول أكثرهم. إذا طلق الحر امرأته بعد دخوله بها أقل من ثلاث والعبد واحدة بغير عوض فله رجعتها ما دامت في العدة رضيت أو كرهت، لعموم المنصوص. الناس تجهل هذه. الرجل إذا طلق زوجته واحدة أو اثنتان وقعت منه واحدة أو اثنتان فله رجعتها، ولا يؤخذ اختيارها ولا رغبتها، ترضى أو لم ترضى فهي زوجة له، لا يشترط رضاها في هذا. نعم. ولأن الرجعة إمساك للمرأة بحكم الزوجية فلم يعتبر رضاها في ذلك كالذي في صلب نكاحه ولو بلا إذن سيد وغيره. هذه بنسل بالنسبة إلى الأمة. قال إذا طلقها وهي في العدة فله ارتجاعها ولا يشترط إذن السيد. نعم. ولو كان مريضا مسافرا. حتى ولو كان مريض أو مسافر وهو أحق الناس برجعتها. نعم. وقال الشيخ تقي الدين لا يمكن من الرجعة إلا من أراد إصلاحها وإمساك بمعروف. الرجل إذا أراد رجاع زوجته لا بد أن يكون قصده الإصلاح، فإن كان قصده الإضرار فالرجعة لا تحل له زوجته. نعم. وظاهره للحر رجعة أمه. نعم. وإن كان تحته حرة. قال ظاهر هذه العبارة ذات المصنف أن الرجل إذا تزوج أمة بالشروط التي ذكرها الله عز وجل في كتابه فطلقها فله أن يرتجعها ولو كانت تحته حرة. نعم. وشرط المرتجع أهلية النكاح بنفسه. قال المرتجع اللي حب يرجع زوجته له شروط، أن يكون أهلا للنكاح بنفسه، أن يستطيع أن يعقد الزواج بنفسه، لا يكون مجنون ولا يكون صغير، لأن الأهلية أن يكون جائز التصرف، وجواز التصرف إنما يكون عند البالغ العاقل المقتدر. نعم. فخرج بالأهلية المرتج وبنفسه الصبي والمجنون. نعم. ولو طلق فجن فلوليه الرجعة على الأصح. إذا طلق ثم حصل له جنان أو إغماء قال للولي يتدخل فيعيد زوجته على الصحيح، وفي قول لا يمكن رجاعها إلا من قبل الزوج. نعم. فلو كانت حاملة فوضعت بعض الولد فله رجعتها لأنها لم تضع جميع حملها. يقول أن المرأة إنما تنتهي عدتها إذا كانت حامل بوضع جميع ما في بطنها، فلو كانت توأم ووضعت واحد والثاني في الطريق ما خرجت من عدتها، له أن يرتجعها. ولو كان ما في بطنها من حمل واحد فخرج بعضه فأعادها قبل أن يخرج جميعه فله ارتجاعها، لأن العدة لا تنتهي إلا بخروج جميع الولد. نعم.